الإسد خطابيح المثبتة على القرناء في أذبغة العبادة الذي يؤثر على المراكز العصبية السمعية والبصرية وعلى التفكير وحفظ المعلومات وتخزينها الذي يسرب الشرود والنسيان وعدم التركيز عليم قدير بهذا الملعون وجنوده الملاعين وتسلطهم على العباد بالحقد المخدرة الإبليسية بالحقد المخدر الإبليسية بالحقد المخدرة الإبليسية التي يحملون بها القرناء لجذب الشياطين وتفاصيل الأجسام في الكسل والخبول. نسألك في أسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي بلى مكان عرشك يا منتقم يا جبار أن تأمر جندك بتدبير كل مقرات ملايين برج الميزان أن تأمر جندك بتدبير كل مقرات ملايين برج الميزان أينما انتقلوا وارتحلوا وفروا وأقاموا مماليكهم وتحرير كل الأنفس الموحدة التي سجدوها في الكواكب والنجوم ويخرجون ويدمرون كل الأجهزة الإبليسية الانتقاطية من أدمغة العباد ويقتلون خدامها الملايين عليم خبير بصير بجهاز الألمنيوم بإبليسي الاستقطابية لملاعين برج الميزان فالذين يثبتونه على القريبة أو القليل في منتصف الدماغ الحاوي على الرقاقات الاستقطابية للأشعة الزرقاء والسحر السائد الأصفر الإبليسي والبوازن الكيميائية القاتلة للأنسجة والخلايا التي تنتشر من خلال خمس توصيلات سيليكون إلى الأعصاب بالناصية والتوصيلات الخمس إلى الأعصاب خلف المخ ومنها ما ينزل ويصل ويوصل بالنخاع الشوكية فيؤثر على حركة الجسم والأطراف وتفاصيل هوانا من أسفل الظهر والشلل النصفي أو الكلية وآلام على العمود الفقرية والتهابات أعصاب النخاع الشوكية عليم خبير بصير بالجهاز العلم اليوم بإبليسية أليست قطابي لملاعين برج الميزان الذي يثبتونه على القرينة أو القرين في منتصف الدماغ الحاوي على الرقاقات ليست قطابية للأشعة الزرقاء والسحر السائل الأصفر الإبليسية والمواد الكيميائية القاتلة للخلايا والأنسجة التي تنتشر من خلال خمس توصيلات سيليكون إلى أعصاب الكناصية والتوصيلات لخفتي للأعصاب خلف المخ ومنها ما ينزل ويوصل بالنخاع الشوكية فيؤثر على حركة الجسم والأطراف وتثقيلها وهذا من أسفل الظهر والشلل النصفي أو الكلي وهذا من أعلى العمود الفقري والتهابات في أعصاب النخاع الشوكية نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ كان عرشك يا منتقم يا جبار أن تأمر ملائكة الرحمة والضد بالحضور وتبكيك وإخراج وتدبير الجهاز الإبليسي المثبت على هذه القرينة أو القرينة في منتصف هذا المخ به وبتوصيلاته الموصولة بالأعصاب في الناصية وخلف المخ والنخاع الشوكية عليم خبير بصير بالملايين خدام حراس هذا الجهاز الملعون على هيئة خفافيش والشياطين الذين استجلبوا السحر الإبليسي الأكبر فالمنتشرين الأعصاب من هذا الجهاز نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي بلغك عرشك يا ودود يا منتقم يا جبار أن تنزل صنوف عذاب على هؤلاء الملايين وتصب عليهم ماء الموت صبا وتأمر ملائكة الموت بسحبهم الآن من الأجسام صرعى موتا عليم خبير بكل الأنفس الموحدة التي سجنها الملائكة في نجوم وكواكب نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأك عرشك يا ودود أن تحرر كل الأنفس الموحدة من سجود الملائين في النجوم والكواكب وردها إلى أجسامها يا ودود بلا حول ولا قوة إلا بالله المقتدر المغيث الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يخرج من الله مقرات ملايين برج الميزان أينما كانوا وأينما فروا وأينما ارتحلوا يقتلونهم ويدمرون كل أجهزته من ملعون بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يكشف ويفضح كل جهاز إبليسي استقطابي وخدامي لملايين المثبت في وسط الدماغ وتوصيلاتي لموصولة بالأعصاب في النص وخلف المخ والموصولة بالنخاع الشوكي بلا حول ولا قوة إلا بالله المقتدر المغيث الواحد الأحد الصمد فالذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يكشف الآن ويفضح كل جهاز إبليسي استقطابي مستقطب للطاقة الزرقاء ثبته ملاعين برج الميزان وخدام هذه الملائكة المثبتة في وسط الدماغ الموصول بتوصيلات إلى أعصاب الناصية وخلف المخ إلى النخاع الشوكي. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يكشف ويفرح الآن كل جهاز إبليسي استقطابي. ثبته ملايين ملايين برج الميزان. ثبتوه على هذا القرين أو القرينة في منتصف هذا المخ وتوصيلاته المنتشرة الموصولة بالأعصاب في الناصية والأعصاب خلف المخ والأعصاب خلف المخ وإلى النخاع الشوكية. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يحضر ملائكة الرحمة والطب وملائكة عذاب لتفكيكي ونسي وإخراجي. يا ذا الجهاز الملعون المثبت في منتصف المخ به وبتوصيلاته الموصولة بالأعصاب في الناصية الموصول بالأعصاب خلف المخ الموصول بالنخاع الشوكي. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يحضر الآن ملائكة الرحمة والطب وملائكة العذاب لتفكيك وإخراج وتدبير الجهاز الإبليسي المستقبل للطاقة الصيفية الزرقاء الذي ثبته ملايين برج الميزان. يسحب ويخرج ويدمر الآن بقدرة العظيم الله. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يحضر الآن ملائكة الرحمة والطب لتفكيك وإخراج وتدمير كل جهاز إبليسي استقطابي مثبت على هذه القرينة أو القرين في منتصف هذا الدماغ به وبتوصيلاته الموصولة بأعصابه الناصية وأعصاب خلف المخ والممتد إلى النخاع الشوكية. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يبكك وينسى ويخرج ويتمر الآن الجهاز الملعون المثبت في منتصف هذا الدماغ وتوصيلاته الموصولة بأعصاب الدماغ الموصولة بالأعصاب بالناصية والموصولة بالأعصاب خلف المخ والممتدة إلى النخاع الشوكي. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يبكك وينسى ويخرج ويدمر هذا الجهاز الإبليسي به وبتوصيلاته الملعون. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يبكك الآن ويخرج ويدمر كل جهاز ملعون مثبت في منتصف الدماغ به وبتوصيلاته الموصولة بالأعصاب في الناصية والأعصاب خلف المخ والموصول بالنخاع الشوكي. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يفكك وينسى ويخرج ويدمر الآن هذا الجهاز الإبليسي بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يفكك ويجزى ويخرج لنا هذا الجهاز الإبليسي به وبتوصيلاته العشر المدعون بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يفكك ويجزى ويخرج ويدمر لنا هذا الجهاز الإبليسي به وبتوصيلاته بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يفكك ويجزى ويخرج ويدمر لنا هذا الجهاز الإبليسي به وبتوصيلاته بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يفكك ويخرج ويجزى ويدمر لنا هذا الجهاز الإبليسي المثبت على هذه القرينة أو القرينة في منتصف هذا الدماغ به وبتوصيلاته الموصولة بالأعصاب في الناصية والأعصاب خلف المخ وبالنخاع الشوكية بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تنزل صنوف عذاب على ملاعين ذلك خدام هذا الجهاز والشياطين الذين استجلبهم السحر الإبليسي ويصب عليهم الآن باء الموت ويسحبهم ملائكة الموت من هذا الجسم صرى موتا بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم ينزل صنوف عذاب تنزل صنوف عذاب على ملاعين دارسة خدام هذا الجهاز والشياطين الذين استجلبوا من سحر الإبليسي ويصب عليهم الآن الموت ويسحبهم ملائكة الموت صرعى موتا هذا الجسم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تنزل صنوف عذاب على هؤلاء الملايين خدام هذا الجهاز والشياطين الذين استجلبوا في السحر الإبليسي ويصب عليهم الآن باء الموت ويسحبهم ملائكة الموت من هذا الجسم صرعى بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تنزل صنوف عذاب على ملائين ذلك خدام هذا الجهاز والشياطين الذين استجلبوا من سحر الإبليسي ويصب عليهم الآن باء الموت ويسحبهم ملائكة الموت من هذا الجسم موتى سرى نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين تبارك الله رب العالمين وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر